يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. لخلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد، لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة، ولا زال حديثنا ممدودا موصولا مع موقف الشيعة من مصادر التلقي عند المسلمين، فذكرنا موقفهم من القرآن الكريم وكيف أنهم أو الأعظم الأعم الأغلب من مصادرهم المعتمدة وعلمائهم المعتبرين عندهم يقولون بتحريف القرآن، ونقلنا هذا الكلام من نصوص كتبهم التي ينقلها منهم خلف عن سلف باتفاق، ولا ينكر أحد منهم ذلك، ولو أنكره أحد فإنما ينكره على سبيل التقية، لأنه يأتي ويقر بما أنكره في موضع آخر من كتبه. وما أفلت منهم من القول بالتحريف فإنما حرفوه بالتأويل، فأول القرآن الكريم تأويلات باطنية لا يمكن أن يقبلها عاقل، ولا تمت للغة ولا للسياق ولا للواقع بشيء، بل هي يعني في واد، وكل هذا في واد آخر. ثم ذكرنا أيضا من ضمن موقفهم من الكتاب المنزل أنهم يزعمون أنه غير كاف مع كل هذا، ولهذا يعتقدون نزول كتب أخرى على أئمتهم وعلى كبرائهم، فذكرنا موقفهم مما يسمونه بمصحف فاطمة واللوح، لوح فاطمة أيضا، ونزول الكتب على أئمتهم المعصومين، وكل هذا طعن في الكتاب العزيز لأنه آخر الكتب، ولن ينزل بعده من السماء كتاب بعد ذلك، والله تعالى قد ذكر أنه فصل فيه كل شيء وأنه ما فرط فيه من شيء، وبالتالي فلا داعي أصلا لنزول شيء بعده. لكن القوم لما أفلسوا ولم يجدوا تأييد دعواهم، بل دعواهم المختلفة التي لا يمكن أن يصدقها أحد، لما لم يجدوا لها دعما في كتاب الله تعالى، اضطروا إلى اختراع كل هذه الكتب المزعومة، وإلى يعني قولهم بتحريف القرآن وما شابه ذلك. اليوم نتكلم عن اعتقادهم في المصدر الثاني من مصادر التشريع عند عموم المسلمين، وهو السنة. القوم لا ليس عندهم من السنة شيء إلا شيء لا يمت للسنة بصلة، وده طبعا دل على هذا الفيصل بين أهل السنة والجماعة وبين الروافض، نحن نسمى بأهل السنة والجماعة لأننا نعظم السنة ونعرف لها قدرها ومحلها، وأنها الوحي الثاني والوحي الأول القرآن. لكن القوم لا يعتبرون بالسنة أصلا لأنهم لا يعرفونها، بل عندهم شيء آخر غير السنة، يزعمون أنه سنة. فسيكون حديثنا في هذه المسألة في بيان موقفهم من السنة في النقاط الآتية في هذه المسائل. أولا، اعتقاد القوم أن أقوال أئمتهم الإثنى عشرية، الأئمة الإثنى عشر، أقوالهم كأقوال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إذن السنة عندهم كما سيأتي هي قول كل معصوم، وهم يعتقدون العصمة في أئمتهم وفي كثير من كبرائهم، وبالتالي فالسنة عندهم تشمل كل هذا الكلام. والعجيب أنك لا تجد عندهم من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل. ترى بعض الكتب فيها 50,000 حديث ينسب لأئمتهم وليس فيها 1,000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا هم يزعمون, وهذا متعلق بنفس المسألة, أنه حتى الشريعة الله تعالى قد أودعها عند أئمتهم, أن كل إمام بياخد حبة بياخد جزء من الشريعة يقول منه جزء للناس والباقي بيخبيه عند اللي بعده وهكذا يتوارثونها, يعني كأن الشريعة هذا شيء ملاكي, حاجة خصوصي, مش جاي للناس, لا دي جاي لحد مخصوص, يقولوا اللي هو عايزه ويسيب اللي هو مش عايزه, يقولوا اللي بعدين. فزعمهم أن الشريعة مودعة مخزنة, هم خزائن الشريعة عند الأئمة الاثنى عشرية. ثالثا هم يردون روايات الصحابة, إن الصحابة كلهم كفار, عندهم إلا 7 أو 8 دول اللي هم بيقبلوا روايتهم بالكاد يعني. رابعا, ودي من عجائب القوم ومن أولياتهم, أنهم يتلقوا السنة مما يسمى بالرقاع, ودي قصة عجيبة جدا هنقولها في موضعها إن شاء الله. كذلك هم أيضا لهم مصادر خاصة في تلقي السنة تخالف مصادر المسلمين في تلقي السنة, واخدين سكة تانية خالص, ولذلك لا ترى لهم علاقة بالسنة أصلا, ولا يكادون يعني نادرا ما ترى عندهم حديثا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم, وحتى لو جابوا تلاقيه في الغالب إما في إسناده كذاب مشهور بالكذب أو وضاع, لأنه بحديث على خلاف الطبيعة يعني حاجة كده يعني أعجوبة أسطورة ولا حاجة. فنتكلم اليوم عن أول نقطة من نقاط موقف من السنة عند عموم المسلمين, وهي قولهم بأن أقوال أئمتهم كلها كقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في كتاب الكافي عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيره قالوا سمعنا أبا عبد الله يقول, ده جعفر الصادق يعني, وهو جعفر هذا أكثر واحد كذب عليه, لم يكذب على أحد من أهل البيت يعني مقدار ما كذب على جعفر رضي الله عن جعفر وعافاه الله من كذب هؤلاء الكذابين. فبيروي في الكافي عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيرهما قالوا سمعنا أبا عبد الله يقول حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث رسول الله قول الله. وبناء على هذا النص وغيره اعتبروا كما يقول عالمهم المازندراني إن حديث كل واحد من الأئمة الطاهرين هو قول الله, ولا اختلاف في أقوالهم كما لا اختلاف في قوله تعالى, يعني كده القرآن وسع شويتين كمان وانضم إليه كل هذه الأقوال. لا اختلاف عندنا في أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو قول الله, وأن ما نوصل صلى الله ما ينطق عن الهوى, وأن ما حرمه كما حرم الله كما في حديث مريم بن معدي كارب في سنن وغيره, وأنه أوتي القرآن ومثله معه هي السنة, فالوحي اثنان, وحي القرآن ووحي السنة. لكن هذا يتصور مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه معصوم لا ينطق عن الهوى, لكن هذا غير متصور مع علي رضي الله عنه, لأن عليا ليس معصوما وكذلك أولاده من بعده مع فضلهم ومع شرفهم ومع رفعة مكانتهم, إلا أنهم ليس فيهم معصوم, لا أحد منهم يأتيه الوحي ولا أحد يصوب له الله عز وجل. فبالتالي بأي معنى يكون كلامهم وحيا؟ أينزل عليهم الوحي كالنبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا ده نبي يوحى إليه يأتيه الوحي, لكن علي يأتيه الوحي, الحسن يأتيه الوحي, حسين يأتيه الوحي, زين العابدين يأتيه الوحي, الباقر يأتيه الوحي, أبدا لا أحد من هؤلاء يأتيه الوحي أبدا, ولا ينزل عليهم جبريل, وليسوا أنبياء حتى يكونوا معصومين. وطبعا احنا هنتكلم بالتفصيل لما ندخل بقى على عقائد الشيعة, احنا نتكلم على موقفهم من العقائد الأم ومن مصادر التلقي عند المسلمين كتاب والسنة والإجماع, بعد كده هننتقل لعقائدهم هم العصمة بقى والإمامة والكلام ده كله, هنقول ساعتها إيه اللي فيه وان الكلام ده ازاي ما يركبش على على على مدارك العقول السليمه ولا النفوس المستقيمه. فهو يقول لك ان كلام كل الائمه الاثنى عشر ككلام الله تعالى وكلام رسوله. طبعا هذا كما قلت هذا كلام لا يقبل. ليه؟ لان ده يستدعي العصمه، وان إن القياس هنا مع الفارق، كلام النبي هو كلام الله تمشي لان هو مصدر واحد، لكن كلام الصحابه كلام علي ومن بعده من الصحابه او من اولاده من اهل البيت لا علاقه له بهذا. ان ايش الوصله يعني الرابط بين علي وبين النبي صلى الله عليه وسلم في مساله الوحي؟ او مثلا هو الامام كما يزعمون، طب ماشي يعني قد تحتمل، مع انها لا تحتمل في الواقع عندنا اصلا، لكن ممكن نقول والله اصل وفصل وكلام هم بيقولوه دوت، لكن ايه علاقته بالوحي؟ يعني هو شريك في الوحي مثلا؟ ورث الوحي؟ ما جاءته العصمه منين؟ وكيف ان كلامه وكلام رسوله وكلام الله عز وجل، وان كلام اي واحد من الائمه الاثنى عشر من اول محمد الحسن العسكري الى علي، ان كل واحد ينفع نقول قال الله عز وجل ونقول كلام واحد منهم، ان ده كلام الله. اي افتران على الله عز وجل هذا؟ هذا اي افتران على الله؟ هذا افتراء شديد على الله عز وجل. فيقول لك ولا اختلاف في اقوالهم، وهذا كذب يكذبه الواقع كمان. اما ان نصدق هذه الفريه ان كلامهم كله كلام الله، او او او, أو نكذبها بالواقع ان كلامهم المنقول عنهم يختلف بعضهم مع بعض. ولسه هنقول بعد شويه هذا ما دفع الطوسي ان هو يعمل كتاب من كتبه، ان هو لقى التناقض ضخم جدا فيما ينقل عن الائمه. ينقل عن عن عن الحسن كلام عكسه عن جعفر، وعن الجعفر كلام عكسه عن الباقر. الله، طب وبعدين ده كلام معصومين كله، كلام الله. فالراجل راح عامل لهم كتاب عشان يلم الدور بقى، وبدا يحذف الحاجات اللي مش راكبه مع بعضيها دي، وبرضه بوظ الدنيا اكتر كما سياتي. فالجماعه بيعتقدوا هذا، بيعتقدوا ان كلام الائمه الاثنى عشر جميعا ككلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وككلام الله، كقول الرسول وقول الاله، وبالتالي كله معصوم وكله لا يتناقض زعموا. بل ذهبوا الى ابعد من ذلك فقالوا يجوز لمن سمع حديثا من ابي عبد الله، لو حد سمع جعفر الصادق مثلا يحدث بحديث بيقول حاجه كلام من كلام جعفر، ان يرويه عن ابيه ان ينسبه للباقر. طب ازاي ده كذب؟ ولا الباقر قال الكلام دوت؟ لا ما قالوش، قالوا لجعفر. يعني عادي، جماعه عندهم تساهل جدا في الحاجات دي، مش فارق معاهم، ده هم بيكذبوا. يبقى هيتكلموا ان واحد ينسب كلام بتاع واحد لواحد تاني، دي سهله خالص، دي اسهل حاجه يعني. لذا كان هو بيستحل الكذب ان هو يفتري كلاما لم يحدث، يخترع، هيبقى عنده مشكله ان هو ينسب كلام موجود بالفعل لحد تاني، دي اقل بكتير قوي من اللي هم بيتكلموا فيه يعني. لكن المصيبه جايه بعدين، يجوز لمن سمع حديثا، ده كلام المازندراني، يجوز لمن سمع حديثا عن ابي عبد الله ان يرويه عن ابيه أو عن أحد من أجداده، بل يجوز أن يقول قال الله تعالى. يا سلام، لا إيه ده؟ يعني أنا أسمع كلام جعفر الصادق أقول قال الله عز وجل وأروح أي كلام جعفر الصادق؟ طب إزاي؟ أمال يعني فما كده إيه لازمة بقى النسبة لله عز وجل أصلاً؟ أو نسبة أو يعني إيه للتفريق؟ ما نحط كله في المصحف خلاص، ما الفرق من القرآن نزل من كلام جعفر الصادق؟ ولماذا لا يقرؤونه في الصلاة؟ لما كلام جعفر زي كلام الله وممكن ينسب. طب احنا عندنا مثلا عند اهل الحق بنقول ان السنه وحي من الله عز وجل، لكن لا يجوز اطلاقا ان نقرا نصا من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم ونقول فيه قال الله عز وجل، مع انه بالفعل منزل عند الله سبحانه، لكن ده له خاصيه ثانيه. القران له خواص وله احكام ليست لبقيه الوحي المنزل. ما ينفعش اجيب ايه من التوراه واحطها في القران وهو كله كلام الله مثلا، ولا اجيب ايه من القران واحطها في التوراه، ما يركبش، ما ينفعش. ده طبيعه العقول يعني تقول كده، والا يعني خلاص بقى ايه الفرق؟ هنحط كله مع بعضه ومش مشكله، امال فين التمايز وفين ان هذا فين خصوصيه الكتاب المنزل وما فيه من الخصائص التي لا تتوفر لغيره من الكتب ولا لغيره من الكلام؟ الإعجاز راح فين بقى؟ احنا بنتحدى بآية من هذا، هل يمكن التحدي بكلام جعفر أو بكلام الباقر رضوان الله عليهم؟ لا طبعا يتحدى، ممكن ناخد تحدي وممكن حد يجيب أحسن منه، إيه المشكلة؟ ده مش معصوم ولا منزل الإعجاز ولا حاجة، ده كلام بشر، كلام بشر فاضلين. لكن طبعا ده كلام، ده خلطبيطة، ده الجماعة دولي موضوع عندهم سمك لبن تمر هندي، كله داخل في بعض ما تعرفش توصل لحاجة. وده لهذا ما يميز هذا المذهب، ان ما فيش فيه حدود فاصلة بين اي شيء، حق المعبود هو حق العابد، حق المخلوق داخل في حق الخالق، اللي دوت لدوت، هنا يروح هنا، يجي هنا يروح هنا، تحس انك انت قاعد في هيصة يعني. مفيش اي ضوابط لاي حاجة، مفيش قواعد، كلها كده سدح مدح في بعضيها يعني. فيقول لك بل يجوز ان يقول قال الله تعالى في كلام جعفر، ازاي؟ ويقول احد علمائهم ان الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل الاحاديث التي تصدر عنهم صحيحة دون ان يشترطوا ايصال سندها للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو حال اهل السنة. طبعا ده يدل على جهالة تامة بعلم النقل واصول النقل. هو انا عندي شك، او السنة مثلا عندهم شك في ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، ان كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم معصوم، وانه لا ينطق عن الهوى، دي قاعدة صح، ده كلام مسلم، قضية مسلمة، كلام النبي واقواله معصومة. هل يلزم من هذا صحة وصولها الينا؟ لا، لا يلزم. يعني هل يلزم من صحة القول صحة نسبته وصحة نقله؟ لا، لا يلزم، ما يلزمش، دي قضية تانية خالص. أنا لما أتكلم في المنتج، هذا منتج سليم، ده أصلي، أصلي ما قلناش حاجة، ده الأصل هنا هو. لكن واحد الآن جايب لي حاجة هنا في إيدي بيقول لي دي هي دي، ده نسخة من دول، هتأكد من طريقة الوصول بقى، ده جاي عبر الوكيل ولا جاي منين، وشهادة المخرج والإنتاج، وده ده ده ده بيسموه طريق الوصول. هو كون إن واحد يجيب لي الآن، يقول إن في سلعة أصلية في مكان ما، يمنع تقليدها في مكان آخر؟ لا، لا يمنع، الدنيا مليانة فيها النسخ الأصلية موجودة، ويجوا ناس يعملون نسخ مفبركة، يقول لك ويكتب عليها من بره ميدن كذا ودينا نسخة أصلية ويطبع عليها الكلام ده كله. فهل معنى إن في نسخة أصلية صحيحة موجودة في المصنع أو في المورد أو عند الوكيل الأصلي ينفي وجود نسخ مزورة؟ الجماعة دول بيقولوا كده، كلامهم ده معنى كده، إن بما أن هؤلاء الجماعة اللي هم قالوا البيت الكرام الاثنى عشرية، بما أن الأئمة معصومين إحنا مش محتاجين سند إليهم. إزاي؟ إيه علاقة دي بدي؟ ملهاش علاقة دي خالص بدي، دي قضية ودي قضية تانية، لا يلزم من إحداهما الأخرى، لا يلزم من دي دي ولا دي العكس، لأن هو النسخة الأصلية موجودة صح عندهم. بس ما يضمنك يا عاقل إن هي النسخة دي اللي وصلتك، اللي أكد لك كده مين اللي نقلها لك؟ مين نقلها لك؟ قول لي مين جابها لك؟ لا مش هقول لك، جالي كده في ظرف، مين اللي جابه لك الظرف ده؟ مش هقول لك برضه. طب أنت ضمنك إن هي صحيحة؟ أعرف منين؟ ما هو إنما يعرف ذلك بثقة الناقلين، بثقة الناقلين. أنا راح أستلم من محل معتمد من التوكيل، يبقى أنا ضامن إن هذا الجهاز هو الأصلي، أنا جايبه من التوكيل بتاعه. لكن واحد واقف في الشارع أو في محطة المترو أو في القطر بيبيعه بربع الثمن، أخده منه ولا عليه بقى؟ مش مفيش، ما أنا معرفش مين اللي جايبه ده، تبدأ قصته إيه ده مع ضمان لا مفيش حاجة خالص. في حد يرضى يشتري ماركة معتمدة من الشارع من واحد واقف في السوق بيع بربع ثمنها؟ يبقى مغفل الذي يصنع هذا، يبقى إنسان مغفل، لأنه هياخدها لقى في الآخر حاجة بايظة مضروبة. ما فيش حد أهبل، فيش واحد أهبل هيبيع حاجة بثمنها 100,000 يبيعها بـ 2000 جنيه إلا إذا كان حرامي سرقها يعني. فكذلك لو سلمنا جدلا إن أقوال الأئمة كلهم معصومين وأقوالهم كلها مسلمة معصومة ما لا ينطق عن الهوى، طب ماشي ده كلامهم هم، بس أنا ما يضمنني أنه وصلني صحيحا كما قالوا، لازم أشوف الناقلين. فيقول لك إن الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التي تصدر عنهم صحيحة دون أن يشترطوا إيصال سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحال عند أهل السنة. طبعا ده لا يصح. ليه؟ حتى لو إحنا عكسناه، هم هنا قصدوا حاجة تانية، الراجل قصدوا إيه هنا؟ قصده يقول ان كلام الامام دوت لما جاء نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم مش مضطرين نشوف ما بين جعفر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه يقول لك هم معصومين ما يخطئوش. يعني اذا هل هذا مصير الى القول بانهم لا يروون الا عن ابائهم فقط بس؟ يعني لا يمكن إطلاقا أن يروي جعفر إلا عن الباقر، ولا الباقر مثلا إلا عن زين العابدين، ولا زين العابدين إلا عن الحسين، ولا هو إلا عن علي، ولا علي إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو ده صحيح الكلام ده، وده مش واقع، ده يلغي التواتر تماما، فيش تواتر خالص كده، ده رواية أحد ومش أحد، ده رواية فرد غريب، يعني واحد عن واحد عن واحد، ده منتهى الغرابة. وانتوا يا جماعة يا شطار تتأبون الظن، ده يبقى ظن على مذهبكم انتوا، يعني يبقى ساقط، كيف تقبلونه؟ زي ده يبقى مقبول عندكم، ده رواية أحد ودي تفيد الظن، والظن الشديد كمان، لان ده واحد بس، حتى مش من الأحد بأربعة ولا أبو ثلاثة المشهورة أو المستفيض ولا العزيزة أبو اثنين، ده الغريب الفرد. يبقى أنتم ما تتكلموش خالص عن تواتر إطلاقا إطلاقا، لا تذكروه بألسنتكم هذا اللفظ، احذفوه من كلامكم، ما عندكمش منه حاجة، لأن رواياتكم كلها واحد عن واحد عن واحد عن واحد عن واحد وبلا إسناد كمان. طب ما يدري يعني كلام ما بنتكلم فيه نتكلم فيه. ذلك أنهم يعتقدون كما يقول محمد رضا المظفر، يقول يعتقدون أن الإمامة استمرار للنبوة، فالنص النبوي عندهم وفي اعتقادهم هو كل ما يصدر من المعصوم من قول أو فعل أو تقرير. والمعصوم ده اللي هو مين؟ مش النبي، لا، ده المعصوم عندهم النبي والأئمة الاثنى عشر ومن يلحقونه بهم بقى، هم كل حبة طبعا الجماعة يدهم فرطة أو في الحاجات دي، فممكن يعطوا لأي حد عصمة، يعطوا له حاجة يبقى يدخل معنا عادي فيش مشكلة، لما يخلوا الآن الفقيه يقوم مقام القائم بالأمر، لما عجزوا لقوا الموضوع طول قوي على الناس 1200 سنة والراجل ما طلعش اللي هو المهدي المنتظر دوت، وحالهم هيوقف وهو بالفعل واقف، يعني هو أصلا ما مشيش عشان يوقف، قال لك نشغل الفقيه الإمام الفقيه المجتهد دوت، يبقى هو زيه زي الإيه، زيه زي الوالي يعني ولا الوصي ولا أي حاجة من دول، وبالتالي بيبقى عندهم برضو زي المعصوم كده، أو معصوم أو قريب من المعصوم، يعني هم جماعة عندهم مذهب في توسع شديد جدا، لأنه هو مما صنعته أيديهم، وبالتالي يغيروا في براحتهم، لكن إحنا ديننا هذا لم نصنعه بأيدينا، إحنا أخذناه هكذا، أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم وبلغه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن طريق ثقات النقلة، ولا يملك أحد أن يزيد فيه حرفا أو ينقص منه شيئا، وليس بيد أحد شيئا يعطيه لأحد، فيش حد عندنا يعرف شيء يخلي حد في رتبة معينة ولا يطلعه ولا يدخله، محدش معاه مفتاح حاجة خالص، إحنا عبيد لله عز وجل تعبدون بنص، متبعون لسنا مبتدعين، لكن الجماعة أي حد يملك يدخل ويطلع ويودي ويجيب ويألف ويزيد وينقص كما سترون الآن. ولهذا نص في دستور الجمهورية الإسلامية إيران على أن السنة هي سنة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، ده في الدستور الإيراني هذا الكلام صفحة 20، السنة هي سنة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، مش النبي بس، ده النبي ومعاه الإثنى يا جماعة الأئمة الإثنى إيه الإثنى عشر. وطبعا ده إشكالية كبيرة جدا، طبعا احنا الآن في هذا الجو الذي نحن فيه والتقارب الذي بدأ مع إيران، طبعا هذا فكر مرفوض تماما، صحيح نحن ندعم السيد رئيس الجمهورية ونسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يأخذ بيده إلى الصواب وأن يعينه على ما هو فيه الآن وعلى ما فيه البلد من مآسي ومخازي سببها تكالب الأعداء من الداخل والخارج على البلد لإفشاله وإفشال المشروع الإسلامي ككل، مع كل هذا واحترامنا له ودعائنا له بالتوفيق والنصرة وأن يسده الله تعالى وأن يرزق بطانة صالحة ويذهب عنه الخبث من كل اتجاه، لكن نحن لا نوافق أبدا أبدا أبدا بأي وضع ولا بأي صورة ولا بأي اتجاه على هذا التقارب الذميم البشع الذي يحدث الآن بين مصر وإيران وأذيال إيران تحت أي مسمى. أنا عارف طبعا أن في هناك ضغوط كثيرة جدا وأن الرجل لجأ لذلك لأنه مضطر من جهات، لكن هذا ليس مبررا أبدا، نحن نجوع نجوع ولا نمد أيدينا لإيران، أعداء الله ورسوله سابوا الصحابة، المجرم نجاد ده اللي كان متلقى حين في القاهرة يسب الصحابة بالليل والنهار، أنا ما يلزمنيش منه حاجة، ده أنا أجوع وإحنا كده كده ما الدنيا كده كده واقفة وإحنا ما هتعمل إيه إيران يعني، الموضوع يحتاج إلى إلى إلى توفيق الله عز وجل. فمش مضطرين أبدا نحن نمد أيدينا لهؤلاء المجرمين، هم لن يعطونا شيئا مجانا. الناس دي أصحاب عقيدة باطلة، وهم لهم جد واجتهاد في وجلد في نصرة عقائدهم الباطلة بخلافنا. نحن أصحاب عقائد صحيحة لكننا متخاذلون ونضيع عقائدنا. ومذهب إخواننا في الإخوان في هذه القضية معروف، تساهلهم موضوع التشيع وقولهم بالتقريب أحيانا لا يخفى على أحد، هو مذهب خاطئ لا نقرهم عليه مع احترامنا لهم ودعمنا لهم في الخير، لكن في الحتة دي لا، ده غلط من أيام الشيخ حسن البنا الله يرحمه ويحسن إليه، وهو لي وجه في هذه المسألة خطأ، نراه غير مصيب في هذا. لا تقريب مع الروافض أبدا، ليس هناك وجه للتقريب، إحنا متقربين جاهز، إحنا واقفين على آخر حدود التقريب كده بعقائدنا، وهم بعيد خالص. التقريب يبدأ من هناك مش من عندنا. أنا أتقرب أروح فين؟ أنا الآن بأحترم سيدنا علي وهو أهل ذلك، وأجل سيدة فاطمة الزهراء وهي أهل ذلك، وأحترم آل البيت وهم أهل ذلك، ولا أسيء لأحد. هو بقى بيشتم بيكفر أسيادي جميعا الصحابة، ويطعن في أمهات المؤمنين، ويقول بتحريف القرآن، ويقول بعقائد كفرية سيأتي كثير منها في حديثنا عن تفاصيل ذلك. فأنا مطلوب مني أثر من كده إيه؟ ما أنا متقرب أهو. هو بقى عشان يحصل تقريب لازم يتنازل عن كل هذا، يستغفر الله من سب الصحابة ويتوب إليه ويعتذر عن ذلك وعن الطعن في أمهات المؤمنين، ويكف عن القول بتحريف القرآن، ويقول أنا بريء ممن قال هذا في مذهبي، ويحرق هذه الكتب ويتبرأ منها. وده ما بيحصلش ومش هيحصل أبدا يعني، إن القوم هذه عقائدهم يقاتلون عليها. هم قد يضحكون علينا في المجامع وفي السياسة بكلام معسول، لكن في الواقع ده دينهم، ما بيبيعوهوش، هم ليس عندهم بائعون كما عندنا، مع باطلهم متمسكون بالباطل حافظوا عليه ويدعموه جدا بكل أرواحهم. فهم احنا ايه محتاج التقريب يجي من هناك مش من عندنا، احنا ما عندناش اكتر من كده حاجة. بعد كده نبيع الدين خلاص، يعني انا جايب اخر كده صحابة وبأترحم عليهم بتوضع عليهم حقهم. قال البيت لأن سب واحدا منهم، لأن يسيء لأحد قط من علماء من من من من من, من مقدمي وأسياد الشيعة، هم بيدعوا أنهم قالوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أتبعوا آل البيت، قالوا البيت جميعا فوق رؤوسنا، حبهم فرض من الله في القرآن أنزله كما ورد عن الشافعي، آل بيت النبي حبكم فرض من الله في القرآن أنزلهم، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة لهم. احنا بنصلي عليهم في كل صلاة، على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين. لكن هؤلاء القوم الروافض ما لهمش علاقة بآل البيت إطلاقا، هم بل هم آل البيت الأبيض، هم شيعة البيت الأبيض كما يقول بعض كبار مشايخنا. فإحنا نروح فين؟ تقارب إيه بعد كده؟ أنا مش فاهم، بفكر إزاي صاحب عقل التقارب ده مش شايف؟ مش عارف؟ فإحنا عارفين مذهب إخواننا في المسألة دي إيه؟ وأنا نقرهم على أعتقد أنه مذهب غلط ما هيجيبش، يعني هو معروف أوله قبل آخره، فتضيع وقت دون أن تحسم هذه القضايا بطرق عملية، تضيع وقت، دي حلول غير واردة ما بتعملش حاجة، بالعكس نحن نفتح لهم أبوابنا حتى يضعوا أحصنتهم داخل ديارنا ويغزونا في عقر ديارنا. والنتيجة إيه؟ العراق إلى الآن، إلى الآن اضطهاد كل من هو سني، اللي يعني بعض إخواننا في العراق ابنه في في في مدرسة اسمه عمر، ما عادش بيروح مدرسة خلاص إنه هيتقتل مثلا، يعني هو كلما ذكر اسمه ضرب، يضرب، تسمك عمر طب خد على دماغك، ده إلى الآن. وكم قتل في العراق، كم قتل في العراق من اسمه عمر بس لأنه اسمه عمر، قتل على الهوية، تسمك إيه؟ تسني سني اقتل. وكانوا حبايب وجيران بقالهم سنين، أيام ما كانوا تحت الضغط التقية شغال، حبايب وإحنا معاكم السنة إخواننا، عندما بدأ لهم الحال وقدروا يعملوا حاجة، المقتولون من العراق من الشيعة أضعاف من قتلهم جيش أمريكا، طبح الله الفريقين وانتقم منهما، من الروافض ومن الأمريكان. ومعروف فتوى السيستاني بقتال أهل بقتال السنة وذبحهم وعدم جواز قتال الأمريكان، فتوى في هذا الأمر منشورة. ورامسفيلد اللي كان ساعتها رئيس أركان الحرب في أيام الدخول لغزو العراق، لما طالع كتب مذكراته وقال احنا دفعنا للسيستاني 100 مليون دولار دفعناهم عشان يقول الفتوى دي. فراجل واخد الرشوة قبل ما يتكلم ومن غير ما يدفع، هو كان يقول الكلام دوت لانه هو يبغض السنة ويقاتلهم. لكن التقية بتشتغل حلوة قوي، اما كانوا ضعفاء وهم لسه صغيرين وقليلين زادهم الله قلة وصغرا، اول ما يتمكنوا يحرس ما يحرس في العراق وفي سوريا، لان الحرب السورية دي حرب ايه؟ حرب شيعة وسنة بس من الاخر، بدون كثير كلام. دي حرب علويين، فرقة محسوبة على الروافض او على تبع الاسماعيلية والباطنية، وكلهم سكة واحدة، كلهم ابناء واب واحد. وهم هناك في كام 8% ولا حاجة، في مش كتير يعني. وقعد تقول اصلا احنا كتير في مصر، والسنة في مصر كتير. الشيعة في او الباطنية النصيرية في سوريا 8%، 8% بيملكوا البلاد، والان يقتل السنة ليل نهار كما يرى الناس جميعا ويتفرج العالم، ولن يساعدهم احد، ما فيش مصلحة في مساعدتهم. العرب ما يقدروش يعملوا حاجة ويخافوا يعملوا حاجة، لو عملوا حاجة ده يضرهم، تنتشر الثورة الإسلامية والكلام دوت. وهم للأسف تعودوا ان هم يكونوا خدام أمريكا، وهم عايشين على كده بس، ما عندهمش مقومات تجعلهم يثقون من أنفسهم، فهم عايشين على فتات أمريكا حسب ما تأمرهم أمريكا، يمين حاضر شمال حاضر، وعارفين إن الصواب لن يخدمهم، لن يخدمهم إلى الباطل الذي لهم ينصرونه. وأمريكا صرح المحدث الرسمي قريبا هو مش ممكن أوباما يدعم أبدا سوريا، لأن دعم سوريا معناه تحرير فلسطين، إنه يقول أنا كيف أدعم ثوار، يقول أنا نخرج من حلب إلى فلسطين، أنا فلسطين إسرائيل هذه حليفتي في المنطقة، ما أقدرش أساعد حد يفكر يرشها بالمية، فهي الدنيا كده. فأنا إزاي كيف لا أقرأ التاريخ وكيف لا أستفيد منه واروح افتح ابوابي على مصراعيها للروافض؟ والعراق النهارده تعتبر ايران، النهارده العراق هي ايران، مفيش فرق. انا ممكن اتصرف اعمل اي حاجه، اعمل اي حاجه، اعتبرهم مش موجودين على الخريطه اصلا، لكن مش ممكن اغامر بدين الناس. الناس تموت مش مشكله، احنا مستعدين نموت، بس نموت على السنه يبقى نلاقي حاجه في الاخره، لكن نموت على التشيع لا دنيا ولا اخره يبقى ماذا ربحنا؟ لا لم نربح شيئا. لا يا سيدي، دعنا نموت جوعا، موافقين والله ولن نموت إن شاء الله أبدا جوعا، لكن مش ممكن أنا أعيش أن أنا أموت شيعي وأخسر ديني وأخراي ودنياي لحساب من؟ لأي مصلحة؟ تخسر أي مصلحة، تطيش أي موازنات هنا إلا الدين. الراجل رئيس البوسنة والهرسك أيام الحروب الصرب، أيام التطهير العرقي من الصرب لإخواننا في البوسنة، بعثت له إيران، هم يصطادون في الماء العكر، لعبتهم دي، عارفين الناس بالذوق ما تقبلش الكلام ده، فما ياخدوش غير بالعافية، يروحوا للفقراء في في في في في أفريقيا يعطوهم مال ومتعة وبتاع ويشيعوهم، ما مش عارفين حاجة ومضطرين، يروحوا عند المنكوبين يحاولوا يستثمروا النكبات في كل مكان. حزب اللات في إيران نفس القصة، يستثمر النكبات، مش عايز حد يسلح في لبنان غيره هو بس، عشان يبقى هو دايما في الواجهه، هو المقاومه وهو الممانعه وهو اللي بيقاتل اسرائيل، مع انه قتلهم والعمل، وهو بالفعل وظيفته من 84 هو يحمي حدود اسرائيل فقط، وهو قاعد هو جنبيهم متلقح بقى له 20 سنه بيعمل ايه؟ بيحمي حدودها الشماليه من ايران ومن السنه، هم يدخلوا عمليات فدائيه ولا حاجه كما كان يحدث سابقا. ده وظيفه حزب امل، وبعدين حزب اللات اللي طالعين بالسما ده. وقامت الحرب في تموز وما طلعش منها بحاجة المسلمون، وخسرت لبنان 100,000 شهيد عامتهم من السنة طبعا، ومليون مهجر ومش عارف وشريد، وحزب اللات طلع كسبان سياسيا، هو الحصان الرابح، عندنا مجاهدين خد بالك، ومخازي يعرفها الناس الآن في لبنان وفي كل مكان. فاللي راح لرئيس البوسنة يوم يزن بعثوه، احنا نقف معاكم ندعمكم بكل شيء، في اليوم الذي كانت فيه الأمم المتحدة تغمض أعينها عما يجري من مذابحة في البوسنة، كان ساعتها المجرم بطرس غالي هو الأمين العام للأمم المتحدة، كان هو ساعتها المسؤول عن هذا الملف، ومع هذا ولا حس ولا خبر، سابهم حتى انتهوا تماما ودمروا تدميرا، وبدأ الكلام بعد كده. فالراجل قال لا، نحن نجوع نموت، لكن لا يمكن أن أسلم شعبي للشيعة، يموتوا ما هم كده ميتين، ما فيش حد يموت ناقص عمر، وما فيش حد بنام من غير عشاء، وخزائن الأرزاق بيد الله عز وجل، هو الذي يرزق من يشاء. وعمر ما يكون الإصلاح في هذا الطريق أبدا. فأنا أهيب بالسيد الرئيس وبالسادة المسؤولين أن يتقوا الله في شعب مصر، وأن لا يضيعوا عقيدته بفتح الباب على مصراعيه للروافض. أنا حد بعت لي إعلان لشركة سياحية في البحرين من 250 درهم ولا دينار بحريني لزيارة المزارات المقدسة في مصر، سيدة زينب سيدنا الحسين وسيدنا مش عارف مين، والإقامة في فندق مش عارف إيه في في في الحسين. هم دول ما بيجوش يهزروا. الروافض اللي عايزين يتفسحوا في الشواطئ عندهم أكتر منها هناك، ولا عايزين مش طمعين في كاسين خمر عندنا في مصر عندهم ما يغني عن ذلك، ولا ناقصين دعارة عندهم المتعة حلال. فيجوا يعملوا إيه؟ لو لا عايزين شواطئ زهقانين وعندهم في كل حتة، ولا طمعانين في تهتك عندهم مجانا بل بأجر، المتعة عندهم بحسنات قد كده بس يتمتع بس انت. فهو جاي لمهمة رسمية، جاي لينشر التشيع ويجعله قضية. يعني يبدأ الموضوع ايه؟ تخف المناعة. نرى في الناس عندها مناعة دلوقتي، لكن مع كثرة المخالطة والكلام تتسع الرقعة، ومع وجود الضغط الاقتصادي هذا، ويجي لك بقى من بره ويدي ده فلوس ويوسع ده فلوس ومش عارف ايه وبتاع ايه وكلام من ده، والدعم وإعانات وجمعيات خيرية وحسينيات وأعمال خير، كده انتهت البلد. واحنا مش محتاجين يبقوا 5%. اقول لك ما هم هيبقوا كام يعني؟ خليهم جم يا عم، والناس عندهم اصلا دين والحمد لله، واللي هيقع منهم قليل. انا مش عايز يقع حد. ويقع حد ليه؟ في رقبة من؟ من يضيع دينه ويتبع اولاد المجوس هؤلاء؟ في رقبة من وبأي غرض؟ فاحنا لن نوافق اطلاقا على هذا الذي يحدث، مع احترامنا للمسؤولين، لكن ده كلام عبث، تضيع للأمة. ويجب على المسؤولين هم يتقوا الله عز وجل. شوف سكة ثانية، لكن يروح يعملوا فتحوا الباب للسياحة على مصراعيها يجوا الشيعة؟ لا، ده احنا كده دخلنا في المربع الخطر تماما. بينفعش، وده عمر ما كان إصلاح. لا يعالج الخطأ بخطأ أعظم منه، مش من أجل أنا أوفر للناس حاجة ممكن تنقطع برضو تاني، إن أنا أضيع لهم دينهم. كونك مش واخد بالك من هذا الخطر، واجب العلماء الصادقين الحريصين على البلد وعلى حكومتها وعلى خيرها أن ينبهوا المسؤولين على ذلك، وواجب على كل أهل العلم أن يبلغوا الرئيس بهذه الرسالة، ويبلغوا المسؤولين. نحن نجوع ونموت ولا نتشيع رغم أنوفنا، فليتقوا الله فينا. أسأل الله أن يوفقهم لما فيه رضاه، وأن يعصمنا وإياهم من الوقوع في الخلل، وأن يغنينا بالحلال، ولا يجعل حاجتنا لأحد من خلقه. فالجماعة بيعتقدوا هذا، بيعتقدوا أن المعصومين عندهم، أن السنة عندهم هي سنة المعصومين، كلام المعصومين كلهم ده سنة. وطبعا ده كلام غير محصور، وممكن النهارده بكره يحد يجيب لك يقول لك ده والله حديث عن جعفر الصادق ما كانش موجود، ده هتشوفوه بعد شويه دلوقتي. ان يجي كل واحد منهم يعمل كتاب يقول لك هذا الكتاب حوى كتاب الكافي وكتاب من لا يحضره الفقيه وكتاب مش عارف ايه ومئتي كتاب فات المتقدمين النظر فيهم. يعني ايه؟ وكاملها بقى تحبيسه من كم كتاب جايبه من عنده بقى هو، ويقول لك هذه الكتب لم ينظر فيها المتقدمون. يعني طلعت امتى دي جت امتى؟ ما نعرفش. طب يعني اسنادك لهذه الكتب فين؟ ما فيش اسناد. ايه لك تتكلم فيه؟ طب منك ليهم منهم ليك؟ ما فيش حاجه خالص. طبعا هذا في غايه الخلل. يعني النقطه الثالثه فيما يتعلق بموقف من السنه، انه بيعتقدوا ان الشريعه مودعه مخزنه عند الائمه المعصومين، متخزنه يعني معمول حساب الزمن. النهارده نطلع منها نص كيلو، بكره كمان كيلو، بعد كده كمان نص كيلو، حسب حاجه الناس، والباقي متخزن موجود. يعني طبعا هذا يهدم وينسف قول الله عز وجل: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ده اليهود فهموها يا راجل، اليهود فهموها، ولسه في ناس مش عايز تفهمها. قال اليهودي لعمر: لو علينا معشر اليهود نزلت تلك الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ده يوم عيد، ده هذه سلام ربنا بأن خلاص أنه أتم النعمة وأكمل الدين ورضي عنه بهذه الصورة. أي كلام من هذا؟ فقال عمر: إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. فجماعة بقول لك لا، ده لسه. ففحوى هذه الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ جزءا من الشريعة. طبعا هذا يهدم العصمة، هذا هذا هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وتخوين له. نحن نشهد أنه بلغ الأمانة، أدى الرسالة وبلغ الأمانة خلاص، ولم يمت حتى بين للناس كل شيء، ما ترك يعني طائرا يحرك جناحيه في السماء إلا أخبرنا عنه، موضوع انتهى، ما بقي شيء لم يقل كان ينبغي أن يقوله، بل قال كل ما ينبغي أن يقال صلوات الله وسلامه عليه. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بلغ جزءا من الشريعة وكتم الباقي. فهذا هل يستطيع اليهود أو النصارى أن إذا أرادوا أن يطعنوا في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا فيه أكثر من ذلك؟ ده ما يجرؤوش يقولوها الكلمة دي. اليهود والنصارى لا يقولون هذا الكلام في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، إن هو بلغ جزءا وكتم جزءا. طب وكتموا ليه؟ قال لك هو لما كتمه أودعه عند علي، خلاه عند سيدنا علي. طب والأمة، الأمة اللي هي ما لم تفعل شيئا غلط، دي الأمة المفروض ساعتها كان فيها يعني هنسلم، كان في صحابة كفار وصحابة مسلمين، هنسلم هذا الكلام الفارغ يعني. طب هو ما كانش في مسلم غير سيدنا علي بس، ولا كان في مسلمين غيره؟ أكيد كان في غيره، 7-8-10 يعني، ولا كانت الأمة كلها 3 نفر؟ كلام كبير قوي يعني. هو بيزعم أن أصحابه كلهم كفروا، بس كفروا بعد إيه؟ بعد وفاة النبي، ارتدوا بعد وفاة النبي. لو أخذنا بهذا الكلام يبقى هم كانوا في حياته غير مرتدين. طب ليه مخبي عليهم الدين ومدي الواحد بس؟ مش هو مفروض مبلغ أن هو يدي الناس كلها الدين، وهو رسول من الله إلى علي ولا إلى المسلمين؟ إلى العالمين، مش المسلمين بس، كمان هو يبلغ الناس كلها الدين. لكن ده ما بلغش حد، اداهم حته من الدين، جزء من الناس، وراح مخبي العلبه كلها بقى عند سيدنا علي، كتاب كله بقى عند خلاف. ده كلام، هل هناك طعن في جناب النبي الاكرم صلوات الله وسلامه عليه اعظم من هذا العبث وقله الحياء الذي يقال هذا؟ بيقولوا كده. طيب وبعدين، طبعا قوم سيدنا علي اظهر جزءا منه في حياته برضه، وعند موته كان مخبي الباقي، اودع جزءا عند الحسن، خلى الباقي عند الحسن برضه بن علي. وهكذا كل امام يظهر يظهر من هذا الكتاب او هذا من هذا نادي الشريعه جزء حسب الحاجه، ثم يعهد بالباقي لمن بعده الى ان صار عند امامهم المنتظر. هم طلعوا هم كده الان 12 جزء، جزء النبي ومعه كمان 11 جزء، وباقي بقى الجزء الأخير من الشريعة محفوظ عند مين؟ عند المهدي. يعني إذن الشريعة الآن مش كاملة، لا عندنا ولا عندهم بالطريقة دي كده، بالكلام دوت إنه بكتاب مجزأ وكل واحد بيطلع منه حبة على قده. فالشريعة الآن مش كاملة، ناقص جزء. ممكن بقى هذا الجزء يطلع عكس الأجزاء كلها اللي جت، يبقى لا نحن ولا هم على صواب ولا على حاجة خالص، ما يضمننا وما يضمنهم. طبعا هذا عبث، تضيع للدين كله، ده فتح لباب الترهات، ان اي حد بعد كده يقول لك والله انا قابلت المهدي مش عارف فين وقال لي كلمتين، حطوهم كما سيأتي الان في موضوع الرقاع. دي اضحوكه، الرقاع دي اضحوكه، فيلم يعني، فيلم هندي، رقاع ايه وبتاع ايه؟ ان اي حد يقول لك ممكن يكون قابل المهدي وملاه ووقع له وختم له وبصم له واداله الورقه دي، فيجي دخلها على طول في الدين بقى، ما جاي من المهدي المنتظر، من المعصوم ال 12 اللي هو كلامه كلام الله وكلامه كلام النبي. نعم. يقول محمد حسين قال كاشف الغطى ليته ما كشف الغطى، إن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة. الحكمة اقتضت أنه يقول أحكام وخبي شوية، ما بيجي خيانة برضو ولا يسموها إيه؟ والخيانة يبقى الخيانة شكلها إيه بقى؟ ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه، كل وصي يعهد بما بها إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحكمة من عام مخصص أو مطلق أو مقيد أو مجمل مبين إلى أمثال ذلك. فقد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عاما ويذكر مخصصه بعد أو يذكر مخصصه بعد برهة من حياته، وقد لا يذكره أصلا. يا سلام، النبي يذكر حديث عام كله بدعة ضلالة، ده عام بل أقوى من أقوى العمومات. يقول لك بس هو فيه في الدين أصلا مخصص ليه، النبي عارفه بس مش هيقوله، ممكن يقوله في آخر حياته قبل ما يموت، وممكن ما يرضاش يقوله خالص وروح مسايبه مع مين، يودعه عند وصيه إلى وقته، يقول طلعه بقى في وقته السنة الجاية. يبقى الناس النهاردة شغالين بالعام ما يلزمهم العمل بالوقت الموجود الآن دلوقتي، وبعد ست شهور يطلع لهم المخصص يلغيه، وبعد بقى في أيام سيدنا علي يبقى حاجة تانية تالتة، وأيام سيدنا الحسن يبقى حاجة رابعة، والحسين حاجة خمسة، يبقى الدين ده بقى دين رايح جاي رايح جاي، ما فيش حاجة ثابتة، دين كله دين إيه رايح جاي، كل واحد بيقول حاجة غير التاني، ده يخصص العام ده يرجع تاني عام، ده يلغيه خالص ده يخصصه، ويعلم بكرة بكرة ممكن يجي في آخر يقول لك لغينا الدين خالص، كان ده الجزء ده آخر حلقة بقى، أنت كل حاجة واردة ما فيش حاجة تمنع يعني. نعم. وشواهد هذا الكلام هذا المعتقد من كتبهم كثيرة تطفح بها الكتب، وقد عقد الكليني في أصح كتاب عند القوم وأوثق الكافي عدة أبواب ضمنها مجموعة من أحاديثهم لتأكيد هذه النظرية، وشرحها الشراح عندهم يعني. فمن هذه الأبواب باب أن ده في الكافي أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل، عندهم كله توراة إنجيل زبور كله شغال بالنوع بالصحيح ولا بالمحرف، تم والله يخدموا الإسلام لما هم عندهم التوراة الصحيحة والإنجيل الصحيح، ما يطلعوهم ويفضحوا الجماعة اللي بيضحكوا على الناس دول ويلبسوا عليهم دين اللي يجيبوا فيها نصوص بقى الصحيحة، طب ساكتين ليه على دين، طب احنا ماشي واحنا طلعنا كفار ووحشين وهم بيعاقبونا على كده، طب واليهود والنصارى ما تخلصونا منهم اعدانا احنا الكل برضو ولا ايه، يعني هم عندهم التوراة وعندهم الانجيل وعندهم الزبور وعندهم صحف موسى وابراهيم، طب ما تطلعوا الحاجات دي نسخة من التوراة الصحيحة الله يخليكم ونسخة من الانجيل الصحيح واكسفونا اليهود والنصارى، مش انتوا اعداءكم برضو ولا ايه، لكن لا حس ولا خبر. ومش بس كده كمان ده عندهم النسخ الأصلية، يقولوا أنهم ده في الكافي للكليني يعرفونها على اختلاف ألسنتها، يعني هي أصلا عندهم النسخة الأصلية عندهم نسخة سوريانية من التوراة مثلا ولا حاجة، والنسخة ما يعرفش البابلية، عندهم النسخ باللغة الأصلية بتاعتها يا بلاش، وهم عارفين الترجمة الصحيحة بتاعتها، هم بيفهموا سورياني بيفهموا ألماني بيفهموا طلياني بيفهموا كل حاجة، طيب الحمد لله ده شيء عظيم جدا، طب ما تجيبوه بقى نسخة كده منا وإيه نسخة كده جميلة ومعاها الترجمة الصحيحة بتاعتها عشان نفحم هؤلاء المجرمين اللي عمالين يشتموا النهار في سيدنا علي وفي الصحابة ولا دول ما يهمكمش. وفي الكافي أيضا باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة، وباب أن الله عز وجل لم يعلم نبيه علما إلا أمره أن يعلمه، لم يعلمه علما إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين عليه السلام، وأنه شريكه في العلم. نقف عند هذا الحد، والحديث بقية طويلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله.